أثبتها بلال في الروايات المتعددة. ويمكن أن يكون معلوما أن المثبت مقدم على النافي، ويمكن أن يكون أسامة رضي الله عنه يعني شغل بالذكر والدعاء في نواحي الكعبة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان كذلك يدعو في نواحيها، ولعل أسامة كان ينشغل بالذكر والدعاء في جهة مختلفة، ولم يعني يرى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب وصلى يعني بين العمودين اليمنيين، فيكون ما جاء عن بلال مقدم على ما جاء عن أسامة بن زيد، لأن هذا في يعني في ظنه، وأما هذا فقد أخبر عن علمه، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بين العمودين اليمنيين وقد شاهده بلال رضي الله تعالى عنه. ثم إنه لما خرج صلى في وجه الكعبة وقال هذه الكعبة، في قبل الكعبة يعني أمامها، يعني أمام بابها وأمام المكان الذي دخل منه، وقال هذه هي القبلة، أي قبلة المسلمين التي يأمونها، هي هذه البناية أو هذه البنية التي دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج منها. أعد الحديث. قلت لعطاء: أسمعت ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟ قال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال: هذه القبلة. قلت له: ما نواحيها؟ أفي زواياها؟ قال: بل في كل قبلة من البيت، يعني في كل اتجاه من البيت، لأنه كان يعني يمشي فيه ويذكر الله في جميع النواحي، ولكنه صلى بين العمودين اليمنيين، شاهد ذلك وعرفه وجزم به بلال، وظنه أو خفي على ذلك على أسامة بن زيد فنفى، والمثبت مقدم على النافي. وقوله هذه القبلة يعني قيل معنى ذلك أنها أن القبلة هي هذه الكعبة، وأنه ليس القبلة مكة ولا أي مكان من مكة، ومكة يقال لها المسجد الحرام، وولي وجه شطر المسجد الحرام، ومكة يقال لها المسجد الحرام، ولكن القبلة هي هذه الكعبة التي هي في مكة، والتي هي في هذا المسجد المحيط بالكعبة. وقيل أيضا أن هذا يعني أن هذا المكان هو الذي يصلي فيه الإمام، يعني يكون في وجه الكعبة، يعني ما يصلي في خلفها، في خلفها، ولو صلى صح، لكن هذا فيه إشارة إلى أن المكان الذي يعني يكون فيه الإمام هو الذي في وجه الكعبة وفي قبل الكعبة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن ابن بكر، وقال عبد محمد بن بكر، نعم، عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح، قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوار، فقام عند سارية فدعا ولم يصلي. ثم ذكر هذا في ابن عباس وأنها لها ستة أعمدة، وأنه دعا يعني ولم يصلي، ومعلوم أن ابن عباس ما دخل معهم، وإنما أخذ ذلك عن أسامة بن زيد كما مر في الحديث السابق. قال: حدثنا شيبان فروخ عن همام بن يحيى العوذي، قال: وحدثني سريج بن يونس، قال: حدثني هشيم، قال: أخبرني إسماعيل بن أبي خالد، قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال: لا. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى، وأنه سئل أصل أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته، يعني عمرة القضاء التي اتفق مع كفار قريش في عام الحديبية على أن ينصرف هذه السنة